السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة مجددا في مجلس آخر من مجالس شرح كتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول، أو مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، وهو كما قلنا في الصباح عبارة عن خطبة كتاب اشتهر عند أهل العلم بكتاب الجامع، كتاب العلم الجامع بين الفقه والأثر. كما هو بين أيديكم في النسخة التي أرسلناها وطبعوها، قال هنا مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي أبو شامة. هذه النسخة الحقيقة التي أرسلناها للطباعة هي النسخة الأولى التي حققت، وقد حققها الأستاذ صلاح الدين مقبول أحمد في سنة 1403، وصدرت عن دار الصحوة أو مكتبة الصحوة الإسلامية في الكويت، وهذه مصورتها، هذه مصورة النسخة التي بين أيديكم، وقد صورتها من مكتبة فضيلة الشيخ علي الحلبي حفظه الله تعالى، وهي كما يظهر على غلافها من منشورات مكتبة الصحوة الإسلامية في الكويت سنة 1403 من الهجرة، قدم لها وخرج أحاديثها وعلق عليها الأستاذ صلاح الدين مقبول أحمد. بعد ذلك وقف باحث جزائري اسمه جمال عزون يعتني بالمخطوطات ويعتني بكتب التراث، وقد وجد نسخة خطية في الجزائر في إحدى مدن جمهورية الجزائر، وحقق هذه النسخة تحقيقا أفضل من تحقيق هذه النسخة، وجزم بعد بحث وتدقيق بأن هذه الرسالة التي سنقرأها ونشرحها هي مقدمة خطبة لكتاب العلم الجامع بين الفقه والأثر للإمام أبي شامة. وهذا الكتاب كتاب موسوعي جدا من كتب الإمام أبي شامة، وجمع فيه أقوال أهل العلم وأدلتهم وناقشها، وخرج منها بالقول الراجح من أقوال أهل العلم، وجمع هذه الموسوعة وسماها العلم الجامع بين الفقه والأثر، ويقصد بالأثر الحديث وأثار الصحابة والتابعين وأقوال أهل العلم. الأستاذ جمال عزون قرأ هذه الخطبة وحققها وعلق عليها، وأخرج لنا هذا الكتاب، وهو كتاب يكاد يكون ضعفي النسخة الأولى، نسخة الأستاذ صلاح الدين مقبول. وقد اعتنى حفظه الله بنسختين خطيتين، نسخة وجدها في الجزائر ونسخة مصورة من مكتبة إيرلندية، مكتبة معروفة مشهورة بمكتبة تشتي، لكن اللفظ لهذه الأسماء الأعجمية يكاد يكون غير دقيق، فقدم لهذه النسخة وشرحها، وخرج علينا بفوائد كثيرة الحقيقة من حيث تصحيح وتضعيف الأحاديث وبيان الغريب وما شابه. فصار عندنا بهذا صار عندنا نسختان، نسخة صلاح الدين مقبول أحمد، ونسخة مضاعفة نسخة الأستاذ جمال عزون الجزائري نزيل المدينة النبوية. سيكون كلامنا إن شاء الله من النسخة الأولى لأنها هي التي صورناها وطبعناها أو أرسلنا إليكم لتصوروها. وقد قسم المحقق الأول صلاح الدين مقبول أحمد هذا الكتاب إلى فقرات. سيكون مجلسنا إن شاء الله في هذه الأمسية الطيبة حول 39 فقرة يقرأ الأستاذ أبو يعلى، ونعلق إن شاء الله ما استطعنا. وقد ميزت عندما أرسلتها لكم للطباعة ميزت بين الآيات بخط خاص، وبين الأحاديث بخط آخر، وبين الآثار بخط ثالث، والأبيات الشعرية وكذا حتى تسهل. لكن ما أدري إن كانت الخطوط قد ظهرت عندكم كما ميزناها أم لا. على كل حال نقرأ إن شاء الله، وبعد بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ ونبين إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه نجوم الدين، وبعد. حسبه. حقيقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة هي صيغة على الجواز وليست على الوجوب أو الاستحباب. والواجب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث كعب بن عجرة وغيره من الصحابة عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي الرواية الأخرى أو الحديث الآخر اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم. وهذا واجب أو مستحب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الصيغة التي بدأ بها المصنف صيغة على الجواز وليس على الوجوب أو على الاستحباب. ثم مسألة تسييد النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد هو سيدنا لا شك ولا ريب كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولكن كان ينهى عن أن يقال له سيد، وكان يقول السيد هو الله، ولكن درج الناس على تسييده صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا أيضا مرجوح وليس براجح. وكل المقدمة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، الحقيقة هذا كله على الجواز وعلى الإباحة لا نقول بالمنع، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وهذا أولى وأقوم في بداية المصنفات وفي بداية الكلام. نعم تفضل. فهذا مختصر من كتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول، تصنيف الإمام العلامة محيي السنة شهاب الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي الشامة قدس الله روحه. قال أما بعد. حسبك. كلمة مختصر هاي شطبوها اضربوا عليها، فهو ليس مختصرا الحقيقة، بل هو الرسالة هي خطبة كتاب العلم الجامع أو الجامع جامع العلم بين الفقه والحديث، فهذه الخطبة كاملة ليست مختصرة، وإنما المحقق الأول الأستاذ صلاح الدين مقبول ظن خطأ أنها مختصرة، وقد بين لنا المحقق الآخر الأستاذ جمال عزون بأنها ليست مختصرة، إنما هي كامل الخطبة. ولذلك كلمة مختصر هذه إما أن تبدلوها فتقول خطبة كتاب الجامع بين الفقه والأثر، أو جامع العلم بين الفقه والأثر، أو أن تجعلوها كتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول. نعم تفضل. فإن العلم قد درست أعلامه، وقل في هذا الزمان إتقانه وإحكامه، وأدى به الإهمال إلى أن عدم احترامه، وقل إجلاله وإعظامه، وكاد يجهل حلاله وحرامه. هذا ما حث الشارع عليه ووصف العلماء القائمين بخشيتهم إياه ورفعه درجاتهم وضمه لهم مع الملائكة في شهاداتهم. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث المستنيرة. نعم، مع فضل العلم وحث الشرع عليه، وقد أورد المصنف رحمة الله عليه 3 آيات في فضل العلم والمتعلمين، ومع هذا الناس لا يريدون أن يتعلموا. فإن العلم قد درست أعلامه، وقل في هذا الزمان قبل 700 سنة أو نحو من 700 سنة قل في ذاك الزمان إتقانه وإحكامه، فكيف في زماننا هذا؟ فأهل العلم غرباء بين الناس في كل زمان ومكان، مع أن أهل العلم هم خيار الناس بشهادة رب الناس وبشهادة الأنبياء سادة الناس. والله عز وجل قرن شهادة العلماء مع شهادته ومع شهادة الملائكة في توحيده، وبين أن العلماء هم أكثر الناس خشية لله، وأنهم أكثر الناس رفعة يوم القيامة، وأن الله عز وجل يرفعهم بهذا العلم في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومع هذا الناس يعزفون عن هذا العلم. مثل هذا المجلس الذي نحن فيه يا إخواني، والله لو وزنت أموال الدنيا كلها بخير هذا المجلس لما وزنتها ولا ما رجحتها ولا ما ساوت معها شيء آخر. يكفي أن الآن في هذه اللحظات الملائكة تغشانا تحفنا، والرحمة تغشانا، ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة، لكن لا نريد أن تنزل عليكم السكينة والنوم الآن، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأما يكفي هذا أن نحافظ على مجالس العلم؟ والله يكفي. فمع فضل العلم الناس عزفوا عنه. تفضل. وقد كان من مضى من الأئمة المجتهدين قائمين بنشر علوم الاجتهاد في جميع الآفاق، وهم في ذلك متفاضلون، فمنهم المحكم لأمر الكتاب، ومنهم القائم بأمر السنة، ومنهم الممعن في استنباط الأحكام، وقال من اجتمع فيه القيام بجميع ذلك. نعم، الأئمة يا إخوان الكرام تفاضلوا، وهذا من فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. تفاضلوا، فمن هؤلاء الأئمة المجتهدين من أحكموا كتاب الله عز وجل تلاوة وحفظا وفهما، ومنهم من اجتهد في فهم الحديث والسنة وتصنيف ذلك، ومنهم من استنبط الأحكام الفقهية من النصوص الكتاب والسنة فكان فقيها بارعا، وقل من يعني من العلماء من جمع بين هذه العلوم علم الكتاب والسنة والاستنباط أي الفقه. ومنهم إمامنا الشافعي رحمة الله عليه الذي مدار الحديث عنه في ما سيأتي إن شاء الله، فقد جمع بين الكتاب والسنة والفقه، وقبل ذلك كله شرف النسب، فهو قرشي هاشمي جمع بين فضل العلم وفضل النسب وفضل السخاء والزهد وغير ذلك مما ستجدون من مناقبه رحمة الله عليه. وكان شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه كثيرا ما يشيد بالإمام الشافعي من بين أئمة المذاهب الأربعة، مع أن نشأة شيخنا الإمام الألباني كانت نشأة إيش؟ حنفية، ولكنه كان دائما يشيد بمذهب الإمام الشافعي وأصوله، لأنه رحمة الله عليه كان أقرب إلى السنة من غيره من الأئمة. والإمام أحمد كله بما فيه إنما هو حسن من حسنات الإمام الشافعي بشهادة الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال كل هذا الذي تجدونه إنما هو من الإمام الشافعي، وما مضى علي يوم أو ليلة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي. ولذلك هو حسن من حسنات الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فسنستمع إن شاء الله وإياكم بقلوب واعية إلى مناقب هذا الإمام العظيم الذي حفظ الله عز وجل به كثير من الشرع ومن الدين. نسمع، تفضل. فصل في مناقب الإمام الشافعي. وكان من أجمعهم وأقومهم به إمامنا أبو عبد الله القرشي المطلبي الشافعي المطلبي الشافعي رضي الله عنه، جمع النسب الطاهر والعلم الباهر وكثرة المآثر وجل المفاخر، كان فيه من المناقب والفضائل ما فرق في كثير من الأئمة الأفاضل، ويشهد له بذلك من كل فئة سادة أفاضل. نعم، فكان الإمام الشافعي قد جمع ما أشار إليه أو ما ذكره المصنف علم الكتاب والسنة والاستنباط، ومع هذا أيضا جمع شرف النسب، فبينه وبين نبينا عليه الصلاة والسلام 9 أجداد، يلتقي مع نبينا صلى الله عليه وسلم في المطلب. وبالمناسبة وإن كان سيكون هناك استطراد قليل، المطلب أخو هاشم، المطلب وهاشم أخوان، فهاشم وهو في رحلته إلى الشام للتجارة نزل بأخواله بني النجار في المدينة النبوية في يثرب في ذاك الوقت، تزوج امرأة من بني النجار يقال لها ليلى، حملت أثناء إقامته في المدينة، ثم واصل رحلته في تجارته إلى الشام، وكانت قريش تتاجر إلى الشام وإلى اليمن رحلة الشتاء والصيف، وقدر الله عز وجل لهاشم أن يموت في غزة، مدينة غزة الآن المحتلة المحاصرة منذ سنين، مات في غزة، ولذلك يقال غزة هاشم، هكذا تنسب غزة دائما غزة هاشم، فمات في مدينة غزة وهي أقصى جنوب الشام، أقصى جنوب فلسطين، وفلسطين أقصى جنوب الشام وأقرب البلدان إلى مصر، مات في غزة، وبقيت زوجته التي تركها في المدينة حاملا، فولدت غلاما سمته شيبة أو شيبة الحمد، لشعرات بيض كانت شيبة، شعرات شائبة منذ أن ولد كانت في غرته في مقدمة رأسه. فلما كبر الغلام وكان يكبر بسرعة وكان جسيما طويلا وعريضا، فذهب المطلب عمه الأكبر أخو هاشم اللي هو الذي هو جد من؟ ها؟ جد الإمام الشافعي، الجد التاسع للإمام الشافعي، ذهب إلى المدينة ليأتي بشيبة، فلما أردفه خلفه وكان هاشم يعني طويلا سمينا، وحتى في بلادنا حتى اللحظة عندما يرى رجل جسيم يقول هذا هاشمي، نعم حتى اللحظة، عندما يروا إنسان هيك سمين طويل يقولوا هذا هاشم. فكان عبد المطلب أقرب الناس شبها بهاشم، وهو شيبة كان اسمه. فلما أردفه خلفه وكان غلاما صغيرا كان يساويه في الطول وهو على الدابة، فخشي عليه عندما يدخل مكة إن قال هذا الغلام ابن هاشم أن يحسدوه الناس، والعرب تعرف الحسد، بل البشرية تعرف الحسد منذ أن كان إبليس وآدم. قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. فيعقوب ما كان يريدهم أن يحسدوا، فقال لهم ادخلوا من أبواب متفرقة. فهو عندما أراد أن يدخل مكة قال إذا الآن عرف هؤلاء الناس أن هذا ابن هاشم ربما يحسدوه، فصاروا إذا سألوه من هذا يا مطلب يقول إيش؟ عبدي. فقالوا عبد المطلب، عبد المطلب. فالمطلب هو جد الشافعي، وهاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، فيلتقيان هنا. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد التاسع، فنال شرف النسب. طبعا لا نريد أن نستطرد بعد هذا في الأنساب، نال شرف النسب وشرف تحصيل علم الكتاب والسنة والاستنباط، وكان له من المآثر والمفاخر ما يعني سارت به الركبان كما يقال، ولا زالت تذكر وتتداول إلى لحظتنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نسمع بعض ثناء أهل العلم على الإمام الشافعي إن كان من أقرانه أو من تلاميذه أو حتى من شيوخه الذين تلقى عنهم، نسمع، تفضل. قال المزني سمعت الشافعي يقول حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن 10. قلنا عن الإمام أبي شامة حفظ القرآن ابن 10 سنين، الإمام الشافعي ابن 7، وكثير من أهل العلم كالإمام النووي أيضا حفظ ابن 7. وهذا إن دل على شيء يدل على فضل الوالدة. الإمام لي رسالة أنا يعني جمعتها ولا زلت أجمع فيها، سميتها إتحاف الأنام بتراجم العلماء الأيتام، إتحاف الأنام بتراجم العلماء الأيتام. بدأت بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو سيد الأيتام، ونزلت فيها إلى الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبي يوسف وغير هؤلاء إلى زماننا هذا، إلى شيخنا الإمام ابن باز رحمة الله عليه وأمثاله من أهل العلم الذين تيتموا. وكانت الوالدات، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالأم عندما يكون ابنها يتيم ويحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضل إيش؟ على فضل الوالدة، على فضل الأم. وكذلك الإمام أحمد يعني له أمه لها فضل كبير جدا. فهؤلاء الأرامل لهن فضل على الأمة الإسلامية جميعها، فلا بد وأن يذكرنا بخير رحمهن الله تعالى. فحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بجهود والدته، ثم حفظ الموطأ بعد ذلك ابن 10. يعني ما عرف الصبيان وما عرف الولدن كما يقال. نعم تفضل. وقال يونس ابن عبد الأعلى كان الشافعي إذا أخذ في التفسير كأنه شهد التنزيل. نعم كأنه صحابي شاهد نزول القرآن، هذا معنى كلام يونس بن عبد الأعلى. نعم تفضل. وقال أحمد بن محمد ابن بنت الشافعي سمعت أبي وأمي يقولان كان سفيان ابن عيينة إذا جاءه شيء من التفسير والفتية يسأل عنها التفت إلى الشافعي وقال سلوا هذا الغلام. سفيان بن عيينة مكي من أهل مكة، حج 78 حجة أو 87 حجة، أنا الآن أشك 87 أو 78 حجة، كان من أهل مكة. وكان الإمام الشافعي أيضا من أهل مكة، وكان صغيرا بالنسبة سنه بالنسبة لسن سفيان صغير. فكان سفيان يهابه إذا جاءته فتية في التفسير في الأحكام يهاب أن يتكلم الإمام الشافعي مع صغر سنه الموجود، فيلتفت إلى الشافعي وهو غلام ويقول سألوا هذا الغلام، يتهيب الجواب أمامه لما جمع من علم ومن فضل رحمه الله عليه. وحسبه هذه الشهادة من إمام مثل سفيان بن عيينة. نعم. وقال له شيخه مسلم ابن خالد وهو مفتي مكة: يا أبا عبد الله أفتي، فقد آن لك أن تفتي، وهو ابن 15 سنة. مسلم بن خالد الزنجي، هذا اسمه هكذا، مسلم بن خالد الزنجي، وكان من أهل مكة أسود. رآه يوما في أحد شعاب مكة فقال له: من أين أنت؟ قال: من مكة. قال: من أين؟ قال: من شعب الخيف، اللي هو في مسجد الخيف الآن، منطقة اللي في ميناء. فسأله، فلما عرف ما عنده من علم قال له: آن لك أن تفتي، يعني ما تبقى أنت فقط تطلب العلم، الآن يجب عليك أن تنتقل إلى التعليم، أن تكون معلما، أن تكون مفتيا. وهذا من هذا الإمام شهادة عظيمة. نعم، تفضل. وقال الربيع: كان الشافعي يفتي وهو ابن 15 سنة، وكان يحيي الليل إلى أن مات. الربيع المرادي أحد تلاميذ الإمام الشافعي في مصر، ويعني استفاد من الإمام الشافعي وأفاد، ودون علم الإمام الشافعي، فيشهد بأن الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان مع علمه ويفتي في ابن 15 سنة، كان أيضا يحيي الليل، كان عابدا عالما عابدا، يعني العلم كان يؤدي به إلى إحياء الليل، وهي عبادة قلما أو قل من يفعلها أو يعرفها في زماننا. نعم. وقال أبو نعيم وقال أبو نعيم الحافظ: سمعت أحمد بن محمد ابن بنت الشافعي. هذا أحمد بن محمد نجده في كتب الإمام الشافعي كثيرا، أبوه أبو هذا أحمد وهو محمد الشافعي يكون ابن عم الشافعي، ابن عمه، وزوجه الإمام الشافعي، زوجه ابنته، فهو بمقام يعني عمها، ومع هذا زوجه إياها، فأنجبت لنا أحمد هذا الذي يروي عن جده الإمام الشافعي، ويروي عن أبيه، ويروي عن عمه أيضا. فالفقرة التي سبقت قبل قليل روى عن أبيه وعن عمه، وهنا يعني يثني على الإمام الشافعي بما تسمعون. تفضل. يقول: كانت الحلقة في الفتية بمكة في المسجد الحرام لابن عباس، وبعده لعطاء ابن أبي رباح، وبعده لعبد الملك ابن جريج، وبعده لمسلم ابن خالد، وبعده لسعيد ابن سالم، وبعده لمحمد ابن إدريس الشافعي وهو شاب. نعم. من ميزات هذه النسخة فيها تراجم لهؤلاء العلماء الذين ذكرهم جميعا، وأنا لا أريد أن أستطرد كثيرا، فهؤلاء أئمة أهل مكة تجد تراجمهم في هذه النسخة إن استطعتم الحصول عليها عبر النت، وهي نسخة متداولة موجودة، ففيها تراجم العلماء هؤلاء وغيرهم من العلماء الذين سيذكرون في ثنايا الكتاب، موجودة تراجمهم هنا. نعم. قال ابن مهدي: سمعت مالكا يقول: ما يأتيني قريشي أفهم من هذا الفتى، يعني الشافعي. نعم، قريشي نسبة إلى قريش، ويجوز أن نسبه فنقول قرشي أيضا بدون الياء، نقول قرشي وقريشي. فالإمام مالك رحمة الله عليه كان يذكر الشافعي بنسبته ليبين شرفه ثم يبين فهمه، فجمع بين الفهم وبين الشرف، وهذه شهادة الإمام مالك الإمام الشافعي، شهادة تكتب بماء الذهب الحقيقة. نعم. قال أبو عبيد بن السلام: ما رأيت قط ابن سلام أبو عبيد بن سلام قال أبو عبيد بن السلام: ما رأيت قط أعقل ولا أورع ولا أفصح من الشافعي. مع أن أبا عبيد بن قاسم بن سلام رحمة الله عليه كان إماما في اللغة وفي العربية، وله كتاب الغريب المعروف، وعلى لغته وعلى فقهه بنى الإمام الشافعي الإمام البخاري رحمه الله تعالى أبواب كتابه الصحيح جميعها، بناها على غريب وعلى اختيارات أبي عبيد اللغوية. ومع هذا يقول ما رأيت قط أعقل ولا أورع ولا أفصح، جمع الفصاحة والورع والعقل. وهكذا الأئمة يأخذ بعضهم من بعض ويعرف بعضهم لبعض الفضل، فلا يعرف فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. نعم. قال هلال ابن العلاء الرقي، الرقي نسبة إلى الرقة وهي بلدة في جزيرة في الجزيرة بين سوريا والعراق الآن، في المناطق التي تسمع فيها عن الحرب الآن، دير الزور وما دير الزور، في المناطق هاي منطقة يقال لها الرقة، فنسبتها الرقي. نعم. قال هلال ابن العلاء الرقي أصحاب الحديث عيال على الشافعي فتح لهم الأقفال. نعم، أصحاب الحديث عيال على الشافعي فتح لهم أقفال الحديث، وكأن الحديث كان مقفلا حتى جاء الإمام الشافعي ففتح. ولذلك لاحظوا كتب الصحاح، كتب السنن، كتب المسانيد كلها جاءت بعد الإمام الشافعي. الإمام الشافعي توفي 204، أبو داود الطيالسي صاحب المسند الكبير توفي أيضا 204، فكتب المسند وهو أول المسانيد. الإمام أحمد كتب المسند بسبب الإمام الشافعي وحثه على ذلك، أنتم أعلم بالحديث، فإن وجدتم حديثا عراقيا شام كان أو شاميا أو حجازيا فادفعوه لنا نعمل به. الصحاح جاءت بعد الإمام أحمد، البخاري ومسلم، السنن سنن أبي داود الترمذي النسائي، وكأنه فتح الأقفال لأهل الحديث يصنف في الحديث الكتب العظيمة التي لا زال أهل العلم يأخذون منها أدلة الأحكام الشرعية. فكان الإمام الشافعي بمثابة المفتاح لهذه الأقفال. نعم تفضل. قال إسحاق ابن رهوي لقيني أحمد بن حنبل بمكة فقال تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله فأراني الشافعي. طبعا بين أحمد وبين إسحاق كانت صحبة وأخوة، والإمام أحمد يريد أن يفاخر بشيخه وأستاذه الإمام الشافعي، فقال تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله، وفعلا حتى أنه قيل لم يرى مثل نفسه رحمة الله عليه. نعم تفضل. قال فتناظرنا في الحديث فلم أرى أعلم منه. هذا إسحاق بن راهويه يناظر الإمام الشافعي في الحديث فلم يجد أعلم منه في ذلك. نعم. ثم تناظرنا في الفقه فلم أرى أفقه منه، ثم تناظرنا في القرآن فلم أرى أقرأ منه، ثم تناظرنا في اللغة فوجدته بيت اللغة وما رأت عيناي مثله قط. قال فلما فارقناه أخبرني جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلم الناس في زمانه وأنه كان قد أوتي فهما في القرآن. يعني لم يكتفي إسحاق بن راهويه بما شاهده وبما لمسه من الإمام الشافعي من فهم في القرآن وفي الحديث وفي الفقه وفي اللغة، بل أخبره الناس في مكة ممن يعرف الإمام الشافعي أكثر منه، لأنها إنما كانت ساعات جلس معه فيها، لكن الذين هم خبراء بالإمام الشافعي أخبروه بأنه كان أعلم الناس في زمانه. وهذا كأنه ينقل إسحاق بن راهويه كأنه ينقل الإجماع من أهل مكة على علم الإمام الشافعي. نعم تفضل. قال أحمد بن حنبل كان الفقهاء أطباء والمحدثون صيادلة، فجاء الشافعي طبيبا صيدلانيا ما رأت العيون مثاله. نعم، يعني كانوا الأطباء الفقهاء أطباء يعالجون الأمراض، والصيادلة من أهل الحديث يصفون الأدوية، يعني هؤلاء عندهم الأدلة وهؤلاء عندهم الأحكام، هذا يقول حلال وهذا حرام وهذا مباح وهذا مستحب، وهؤلاء يأتون بالأدلة على هذه الأحكام. فجاء الإمام الشافعي وجمع بين إيش؟ بين الأمرين، فصار يبين الحكم ويبين إيش؟ الدليل. فكان طبيبا صيدلانيا يصف العلاج ويعطي العلاج، يبين الحكم ويبين دليله. نعم تفضل. وقال يروى في الحديث إن الله يقيد للناس في رأس كل 100 سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. فنظرنا فإذا في رأس 100 عمر بن عبد العزيز وفي رأس 200 الشافعية. نعم، وهذا الحديث هنا جاء بصيغة التضعيف، هو الحديث صحيح، فلو قال وقد صح في الحديث أو ثبت في الحديث لكانت العبارة خير وأفضل وأكمل، ولكن درجة العلم يقول ومثل هذه العبارة وهي إلى الخطأ أقرب منها إلى الصواب، سيما في حديث صحيح. فلو قال وصح في الحديث وهو حديث صحيح أو ثبت في الحديث لأنه ثابت لكان أفضل من استخدامه هذه العبارة يروى في الحديث. والحديث هذا كما ذكرناه في الصباح في أثناء الكلام عن أبي شامة إن الله يقيض للناس في رأس كل 100 سنة، بعض الروايات إن الله يبعث في كل رأس 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، والمعنى متقارب بين اللفظ هذا واللفظ الذي ذكرناه، وفي كل 100 سنة الله سبحانه وتعالى ييسر ويقيض ويبعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. فكان في 100 الأولى عمر بن عبد العزيز بشهادة أهل العلم، في 100 الثانية كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وتجد كلام لأهل العلم في كل 100 سنة من الذي يمكن أن يكون. وقد سئل شيخنا رحمة الله عليه الإمام الألباني، سئل عن هذا الحديث أكثر من مرة، وكان جوابه في أغلب الأوقات أن هذا قد يتوزع بين أهل العلم، يعني لا يكون في شخص واحد، يعني يكون في أكثر من شخص يجدد الله عز وجل به أمر من أمور الدين، هذا في القرآن، هذا في الحديث، هذا في الفقه، هذا في اللغة، هذا في السياسة الشرعية، هذا في الاقتصاد، هذا. فليس شرطا أن يكون شخصا بعينه، قد يكون أكثر من شخص في رأس كل 100 سنة. ولا شك أن شيخنا الإمام رحمة الله عليه كان أحد هؤلاء المجددين الذين قيضهم الله عز وجل لإحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أدعياء أيضا، كما أن هناك علماء يشهدون لأهل العلم بأن الله يقيضهم في كل 100 سنة، هناك أدعياء. فمثلا في زماننا هناك أحد الضلال شهد على نفسه ولنفسه أنه مجدد 15 الهجري، ما أدري هل يناسب أن أذكر اسمه أم لا، يناسب؟ طيب، مثلا حسن الترابي هذا الذي في السودان كان يزعم أنه مجدد 15، وكان من تجديده أنه يريد أن يزوج المسلمة بالنصراني، هذا من تجديده. ومن تجديده أنه أعان النصارى في جنوب السودان على أن ينفصلوا عن شمال السودان المسلم، وسبب الفتنة بين السودانيين في دارفور وغيرها. فهناك أدعية وهناك فعلا مجددين من الأئمة وآثارهم تدل على ذلك. فلا شك أن شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه بما علم وبما نشر من تراث السنة وتصحيح السنة وتيسير السنة بين يدي الأمة كان مجددا لا شك ولا ريب في ذلك. وكان الإمام ابن باز رحمة الله عز وجل عليه مجدد في مجاله وفي دعوته إلى التوحيد، كان الشيخ ابن عثيمين مجدد في فقهه وإمامته في فهو فقيه العصر، وهكذا الأئمة في كل زمان تجد إمام أو أكثر يجدد لهذه الأمة أمر دينها، إن كان في جزء من جزئيات هذا الدين أو في عدة أجزاء أو في كل هذه الأجزاء. نعم، تفضل. وقال إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول الشافعي لأنه إمام عالم من قريش. من هو هذا الذي قال؟ أيوة، مريح أنكم معنا، كويس، جيد أنكم معنا، الإمام أحمد، هذا الذي يقوله الإمام أحمد. قال إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا، لأن يعني الإمام أحمد كان إيش؟ صاحب خبر وأثر، لا يقول بشيء إلا بالدليل، لا يقول شيئا إلا بالدليل. لكن أحيانا تأتي مسألة عليه لا يعرف دليلها أو لا يحضره دليلها، فيقول فيها بإيش؟ بقول الإمام الشافعي. وعلل هذا أنه إمام عالم من قريش، أعلم الناس باللغة العربية، أعلم الناس مدلولات ألفاظ القرآن والسنة، ولذلك كان يقلد الإمام الشافعي أحيانا في بعض المسائل التي لا يجد لها دليلا، وهذا يدلل على جواز التقليد كضرورة من الضرورات. قد يضطر الإمام، قد يضطر العالم، كان شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه يقول نضطر أحيانا للتقليد، لا يحضره الدليل فيقول بقول الإمام الشافعي لأنه أقرب الأقوال إلى الحق في اعتقاده، وهو قريب من الحق لا شك ولا ريب. نعم تفضل. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عالم قريش يملأ الأرض علما. عن ابن عباس عن علي وعن عبد الله بن مسعود قال وكان ابن مسعود يرفع الحديث قال لا تسب قريشا فإن علم عالمها يملأ الأرض علما. نعم، لكن هذه الأحاديث تكلم فيها بعض أهل العلم. فالحديث الأول رواه ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه عالم قريش يملأ الأرض علما، وحديث ابن مسعود الآخر يرفع الحديث أي ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا قريشا فإن علم عالمها يملأ الأرض علما. الروايتين يحسن إحداهما، تحسن إحداهما الأخرى، وتجد إن شئتم التوسع في هذا تجد الأحكام على هذا كما قلت في هذا الكتاب، تجد الأحكام على هذه الأحاديث وتخريجاتها ومن صححها أو ضعفها من أهل العلم. وقال كلام الشافعي في اللغة حجة. نعم، وهذا تتمة الكلام كله للإمام أحمد، فكان الإمام أحمد يعتبر كلام الشافعي في اللغة حجة. نعم. وقال أبو عثمان المازني الشافعي عندنا حجة في النحو. نعم، وهذه شهادة أخرى من عالم من علماء الأمة بإمامة الإمام الشافعي في اللغة وفي النحو. نعم. وقال أبو ثور إبراهيم ابن خالد كان الشافعي من معادن الفقه وجهابذة الألفاظ ونقاد المعاني. طبعا أبو ثور كان صاحب مذهب متبع مثل الإمام الشافعي ومثل الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد، كان له مذهبه، وهذه شهادة له، شهادة منه للإمام الشافعي بفقهه ومعانيه أي في لغته. نعم تفضل. قال الحسن ابن محمد ابن الصباح الزعفراني كان أصحاب الحديث رقودا حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا. الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول في هذا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، كان يقول الإمام أحمد لابنه عبد الله يقول له أي بني اكتب عن الحسن بن محمد فإنه يزداد كل يوم خيرا. كنا إذا ذهبنا إلى فلان وفلان من أهل الحديث نجلس ننتظر الشيخ حتى يخرج إلينا، ويقوم الحسن بن محمد يصلي حتى يخرج الشيخ، ما كان يضيع شيء من وقته شيء أبدا، دائما مشغول في طاعة الله عز وجل. فكان الإمام أحمد يقول لولده اكتب عنه فإنه يزداد كل يوم خيرا، وهذه يا أخواني شهادة من الإمام أحمد لهذا الإمام، يعني تدفع كل واحد منا أن يزداد كل يوم خير، فيجعل يومه خير من أمسه ويجعل غده خير من يومه، يتقدم فيه إلى الله عز وجل. فيقول هذا الإمام الذي شهد له الإمام أحمد بأنه يزداد كل يوم خيرا، قال كان أصحاب الحديث رقودا، يشبه أصحاب الحديث كأنهم كانوا نائمين، حتى جاء الشافعي فأقذهم فتيقظوا. كما قلنا قبل قليل كان مفتاح إيش؟ مفتاح أقفال أهل الحديث، فهو أيقظهم وفتح لهم المجال لكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه. نعم. ومناكبه كثيرة قد ألفت فيها المؤلفات العديدة. نعم، مناقب الإمام الشافعي كثير صنفوا فيها، وهو يستحق أكثر من هذا رحمة الله عليه، فقد خدم الإسلام، ومن يخدم الإسلام لا بد أن يذكر بخير في كل حين وفي كل أوان. نعم. فصل في صفة أهل العلم. الآن خصص الإمام الشافعي ذكر مناقبه الآن سيذكر صفة ومناقب أهل العلم عموما. نعم. قال عبد الله بن مسعود: ليس العلم بكثرة الحديث، ولكن العلم خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، هذا الكلام من الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: ليس العلم بكثرة الحديث، أي بكثرة ما تجمع من أحاديث وتحفظ من أحاديث وتحفظ من آيات. ليس المسألة مسألة حفظ، المسألة مسألة كم يؤدي بك العلم إلى خشية الله عز وجل. وأعظم خشية في العالم يا إخواني، أعظم خشية لله عز وجل في العالم أن لا يتجرأ على الله بالفتوى، إذا لم يعلم يقول لا أعلم، هذه أعظم خشية. ما يعرف لا أدري، لا يتجرأ على الله بالفتوى، هذه علامة من علامات خشية العالم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن أشد الناس خشية له هم أهل العلم. نعم، تفضل. قال مالك بن أنس: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكنه نور يجعله الله في قلب من يشاء من خلقه. لاحظوا، كأن مع أنه بين الإمام مالك وبين ابن مسعود حوالي 100 سنة أو أقل بقليل، ومع هذا كأن الإمام مالك ينطق بلسان ابن مسعود، مع أنه الإمام مالك حجازي مدني وابن مسعود كوفي عراقي، ومع هذا كأنهم ينطقون من معين واحد، كأنهم ينطق كل واحد بلسان الآخر. فليست المسألة مسألة كثرة رواية وحفظ، إنما شيء يتعلق بنور في قلب الإنسان يجعله يخشى الله عز وجل. نعم. وفي رواية: العلم والحكمة نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل. هناك كثرة الحديث والرواية، وهنا كثرة المسائل. أيضا ليست المسألة مسألة كثرة معرفة أحكام هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مستحب، بقدر ما هو علم وحكمة ونور يكون في قلب المسلم يفعل بهما ما يجب عليه ويترك ما يحرم عليه. نعم. قال الأوزاعي: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجل بينهم، فلما كتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله. الإمام الأوزاعي أحد الأئمة الأربعة في زمانه، كان الأئمة في زمانه قبل الإمام الشافعي أيضا عند أهل العلم أنهم أربعة، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في الفتوى الحموية أن الأوزاعي إمام أهل الشام، ومالك إمام أهل الحجاز، وسفيان الثوري إمام أهل العراق، والليث بن سعد إمام أهل مصر. هذه الأمصار الأربعة كانت، وهؤلاء الأئمة الذين كانوا فيها، هكذا نصص الإمام شيخ الإسلام بن تيمية في الفتوى الحموية وربما في غيرها، لكن فتوى الحموية تأكيدا، أن هذا أحد الأئمة الأربعة في زمانه: الأوزاعي في الشام، الليث بن سعد في مصر، سفيان الثوري في العراق، ومالك في الحجاز. فيقول الإمام الأوزاعي: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجل بينهم، فلما كتب ذهب نوره وصار إلى أهله أو صار إلى غير أهله. يريد العلم فقط حفظ، يحفظ الشيخ التلميذ عن الشيخ، يأخذ التلميذ عن الشيخ، لا يريد الكتابة، فقط يريد أن يحفظ الناس. فلما كتب ذهب نوره، هكذا في نظر الإمام الأوزاعي، ذهب العلم إلى غير أهله، صار يكتبه العالم وغير العالم. العالم الحقيقي هو الذي يحفظ، هذا الذي عند الإمام الأوزاعي، لكن هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيد العلم بالكتاب. وكما قال القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد علومك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فالإنسان يدون العلم، وهذا أمر نبوي وسنة متبعة، والله عز وجل أقسم بالقلم، فقال نون إيش؟ والقلم وما يسطرون، أو ما يكتبون، والقلم وما يسطرون أي وما يكتبون، فأقسم بالكتابة. فلكن هذا كلام الأوزاعي، وهذا رأيه أن يحفظ العلم ولا يكتب، وقوله مرجوح وليس براجح. نعم. وفي رواية: كان هذا العلم سنيا شريفا، إذ كان الناس يتلقونه بينهم فلما كتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله. نعم، علقنا على هذا، قلنا أن قوله مرجوح وليس براجح. نعم. ولا يعني هذا عدم كتابة العلم، ففي الحديث الصحيح قيد العلم بالكتاب، العلم صيد والكتابة قيده. طبعا هذه البين المعقوفتين هاي ليست في الكتاب، أنا من عندي هذه أضعها، كنت أضعها حتى أستذكرها، فهي ليست موجودة في أحد النسختين هاتين. إن كل ما في بين المعقوفتين يكون زيادة مني حتى أستذكرها فقط. نعم. العلم صيد والكتابة قيده، قيد علومك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. والشيء بالشيء يذكر، كما يقال قبل نحو 3 شهور 4 شهور كنت أنا والشيخ علي في مكة في العمرة، طبعا كان معنا الإخوة المشايخ أيضا الشيخ أبو أنس والشيخ مشهور، كنا في العمرة في مكة، فكنت أحضر عشان يعني كان معنا إخواننا من المدرسة السلفية في فلسطين، فكنت أحضر حتى كان لي محاضرة بعد صلاة العشاء، فمرت علي حادثة وأنا أقرأ أن الأعمش سليمان بن مهران كما قال أخونا في الصباح كان يجلس مع أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، فمرت مسألة فسأله الأعمش عنها، كما قلنا قبل قليل كان الفقهاء أطباء وأهل الحديث صيادلة، كيف يكون أحيانا يعرف الحكم ولكن لا يعرف دليله، وأحيانا يجمع بين الفقه بين الحكم والدليل، فقال فسأله يعني عن مسألة فقال حكمها، فقال له أنى لك هذا، يعني من وين جبت الحكم، من أين أتيت بالحكم، فقال ما حدثتنا به عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وذكر له الدليل، فماذا قال له الأعمش؟ قال والله إني لأحفظ هذا الحديث قبل أن يلتقي أبوك بأمك، أحفظ ولكن ما عرفتها إلا الآن، يحفظ الحديث لكن ما يعرف الحكم منه، فمعرفة الأحكام، فلما يعني أعجبتني هذه العبارة، فبعد صلاة المغرب في الحرم أنا جالس إلا شقيق الشيخ علي يناديني قال الشيخ موجود هنا، فجلست ومع الشيخ علي قاضي قضاة المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ الدكتور أحمد هليل حفظه الله، فجلسنا نتذاكر، فذكرت لهم الخبر هذا قصة الأعمش مع أبي يوسف، فامتشق كل واحد منهما قلمه ودفتره وكتبها، وقال الشيخ هليل حفظه الله قال هذين البيتين، العلم صيد والكتابة قيده، قيد علومك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. هذان بيتان كان شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمة الله عليه دائما أو كثيرا ما يردد هذين البيتين حثا لطلاب العلم على إيش؟ على الكتابة والتقييد، وصار الشيخ علي والشيخ هليل يتذاكران كم يكتبان، يعني حتى قال الشيخ علي عندي كراتين من الدفاتر هذه الصغيرة مليئة بهذه الملاحظات التي تصطاد من هنا ومن هناك، فلذلك كتابة العلم يا إخوان الكرام من هذا الدين وليست خارج عنه، فكلام الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه مرجوحا وليس راجحا، الحفظ جيد لكن الكتابة أجود. نعم تفضل. قال إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. نعم، هذا من كلام الإمام الأوزاعي أيضا أن أهل العلم إذا تركوا العمل ينتبهوا إلى الجدل، وأنتم ربما تقرؤون وتسمعون كيف غلاة الجرح والتعديل كيف يتجادلون على المواقع وعلى، فإياكم والجدل، انشغلوا بما ينفعكم. نعم. وقال أيضا وقال مالك ليس الجدل من الدين في الشيء، أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لمن ترك الجدال وإن كان محقا، فلا تجادل وإن كنت محقا، لأن الجدال ممنوع شرعا. أما الذين يستدلون قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، هؤلاء ليسوا من الحق في شيء، الذين كانوا يجادلوا نوح كفار، نحن بين المسلمين لا يكون بيننا الجدال، وإن كان الجدال فبالتي هي أحسن للتي هي أقوى. نعم تفضل. وقال أيضا: المراء في العلم يقسي القلوب ويقسي القلوب. المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن. نعم، أنت سمعت من أخيك شيئا سلم له إن كان لها وجه يقبل، أما لا تكثر جداله فهذا يورث الضغائن ويقسي القلوب. نعم فضل. وفي جامع الترمذي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. طبعا هذا في عيسى بن مريم عليه السلام، ضربوه جدلا يجادلون فيه، والله سبحانه وتعالى لا يريد الجدال بالباطل، فالجدال بالباطل ضلال وليس هدى. نعم بقي 10 دقائق ولا 5 دقائق؟ 5 بقي عندنا، لا بأس عنه، نرتاح للعشرة أكثر حتى نتم، باقي عندنا 9 فقرات نتمها إن شاء الله. نعم تفضل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم وهو كذلك. قال: بل كان العلماء من السلف الصالح أهل نسك وعبادة وورع وزهادة، أرضوا الله تعالى بعلمهم، وصانوا العلم فصانهم، وتدرعوا من الأعمال الصالحة بما زانهم ولم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها، بل أقبلوا على طاعة الله التي خلقوا لأجلها. كلام من هذا؟ لا زال كلام الإمام مالك. نعم، فيقول الإمام مالك عن العلماء الذين قبله وهو من علماء القرن الثاني، العلماء من السلف الصالح أهل النسك وزهادة وعبادة وورع، أرض الله وصانوا العلم وتدرعوا من الأعمال الصالحة، فهم تزينوا بالعلم ولم يتشينوا، لم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها، لم يلتفتوا إلى الدنيا، كانوا زاهدين فيها، وكانت الدنيا تأتيهم وهي راغمة، إنما كانوا حريصين على طاعة الله عز وجل. فالعلم يؤدي بصاحبه للحرص على طاعة الله لا الحرص على الدنيا، فإذا رأيت العالم حريصا على دنياه زاهدا في أخرى فاعلم أنه شان العلم وشان نفسه، أما إذا رأيته مقبلا على طاعة الله زاهدا في دنياه فاعلم أنه قد تزين فعلا بالعلم والحلم. نعم فضل. فأولئك هم الذين عناهم الشافعي بقوله: ما أحد أولى بخلقه من الفقهاء. ما أحد أولى بخلقه، أولى بخلقه، بخلق الله يعني. نعم، ما أحد أولى بخلقه من الفقهاء. وفي رواية: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فما لله ولي. نعم، الأصل أن يكون الفقهاء والعلماء هم الأولياء، فإذا لم يكونوا هؤلاء هم الأولياء فمن الذي سيكون ولي؟ ولذلك كما يعني سمعتم من الشيخ أبي أنس، وستسمعون عن الصوفية الذين يعتبرون هذا فلان ولي وفلان ولي، هؤلاء ليسوا بأولياء، العباد الجهال، ما اتخذ الله من ولي جاهل كما يقال، وهذه قاعدة شرعية سلوكية، والله فلان ولي ولكنه جاهل لا يعرف أحكام الشريعة، فأين الولاية في ذلك؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا لم يكن الفقهاء والعلماء هم الأولياء فمن هو الولي؟ ولذلك لا نغتر بما يزعم هؤلاء المبتدعة من المتصوفة وغيرهم من الرافضة أن هذا ولي وهذا ولي وهو جاهل، فالعلماء هم الحقيقة والفقهاء هم أولياء الله تبارك وتعالى كما قال الإمام الشافعي. نعم. قال ابن عباس: لو أن العلماء أخذوا العلم بحقه لا حبهم الله والملائكة والصالحون من عباده، ولا هابهم الناس لفضل العلم وشرفه. نعم، وهذه الوصية من ابن عباس، حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن تنبئ على أنه فهم ما هو فضل العلم، فلو أن العلماء أخذوا العلم بحقه لا أحبهم الله والملائكة والصالحون. ولذلك إذا رأيت العالم محبوبا فاعلم أنه فعلا من أهل العلم، وإذا رأيته مبغضا بين الناس مكروها والعياذ بالله فاعلم أنه لم يعرف حق العلم ولم يأخذه بحقه. نعم. قال وهب بن منبه: إن الفقهاء فيما خلا حملوا العلم فأحسنوا حمله، فاحتاجت إليهم الملوك وأهل الدنيا ورغبوا في علمهم في عملهم ورغبوا في عملهم، فلما كان بأجرة فشت علماء فحملوا العلم فلم يحسنوا حمله، فطرحوا علمهم على الملوك وأهل الدنيا فاهتضموهم واحتقروهم. نعم. وهذه الكلمات من وهب بن منبه، وهو ممن ورث علم من علم بني إسرائيل من علم الإسرائيليات لأنه كان على اليهودية قبل الإسلام، يعني ينبئ كيف أن أهل العلم ينبغي عليهم أن يصونوا علمهم أن يذهبوا به إلى أهل الدنيا إلى الملوك والأمراء، لكن الأمراء والملوك هم بحاجة لعلم أهل العلم. ولذلك إذا رأيت الملوك والأمراء يرتادون أبواب العلماء فاعلم أنهم على خير، وإذا رأيت العلماء يرتادون أبواب السلاطين فاعلم أنهم ليسوا على خير. ولذلك جاء في الحديث يعني اتيان أبواب السلاطين فتنة. إيش الحديث من يذكرنا به؟ ثلاثة إيش؟ ارفع صوتك. افتتن، لا، في حديث من أتى أبواب السلاطين افتتن. نعم، من أتى أبواب السلاطين، من تبع الصيد غفل، ومن بدا جفا، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن. نعم. ولذلك إذا رأيت الذي يأتي أبواب السلاطين من أهل العلم فاعرف أنه مفتون. نعم، فضل. وقال أيضا: كان العلماء قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم، وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم في علمهم، فأصبح أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم، وأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم. يعني باختصار حتى ما نطيل الكلام لأن الوقت انتهى تقريبا، لا يريد وهب بن منبه من أهل العلم أن يبذلوا علمهم لأهل الدنيا، بل الأصل أن يبذل أهل الدنيا دنياهم لأهل العلم وليس العكس. أما إذا بذل أهل العلم علمهم بأهل الدنيا يعني تودع منهم وعلى العلم السلام كما يقال. نعم. الآن بعد هذه النقول الإمام أبو شامة رحمة الله عليه سيعلق في الفقرات الثلاثة التالية، سيعلق على هذه النقول عن أهل العلم وصفة أهل العلم عامة فضلا عن صفة الإمام الشافعي خاصة. فضل. اللهم فجنبنا طريقة قوم لم يقوموا بحق العلم وأرادوا به الدنيا وأعرضوا عما لهم به في الآخرة من الدرجة العليا، فلم يهنأوا بحلاوته، ولم يتمتعوا بنظارته، بل خلقت يعني عتقت، مثل هذه الثوب مثلا عندما يخلق يهترئ. نعم. بل خلقت عندهم ديباجته ورثت حاله. نعم، يعني صارت كأن العلم هذا صار كالثوب الخلق البالي، فيدعو الله عز وجل ألا يصيبه يعني فتنة في ذلك، فيعرض عن آخرته بسبب الدنيا ويعرض عن العلم بسبب الدنيا، فيدعو الله ونحن نقول على دعائه آمين. نعم، فضل. وعرف مقداره جماعة من السادة فعظموه وبجلوه ووقروه واستغنوا به، ورأوا بعد المعرفة أفضل ما أعطي البشر، واحتقروا في جنبه كل مفتخر، وتلوا: فما آتاني الله خير مما آتاكم. وأرجو الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم إن شاء الله هؤلاء. وحضوركم هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنكم عرفتم مقدار العلم، ولو لم تعرفوه لما جئتم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن وصفهم الإمام أبو شامة في هذه الفقرة والتي قبلها. وهذا يا إخوان الكرام فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ومن ظن أن أحدا يعني من ظن من أهل العلم أن أحدا أوتي شيئا أفضل منه فقد ازدرى نعمة الله عز وجل عليه. نعم تفضل. وكيف لا يكون الأمر كذلك؟ والعلم حياة والجهل موت، فبينهما كما بين الحياة والموت. ولقد أحسن من قال: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرأ لم يحي وإن امرؤ وإن امرأ وإن امرأ نعم وإن امرأ لم يحي بالعلم ميت، وإن امرأ لم يحي بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور. نعم هذان بيتان أضيفوهما أو أضيف إليهما الأبيات التي ذكرها الشيخ محفوظ بالأمس. عدنا يعني الشيخ محفوظ ذكرهم بهم. يلا تذكرهما؟ هذا فقط الأخير: الناس موتى وأهل العلم أحياء. أما الذي قلته يكمل هذا، فتضيف هذا الذي ذكره الشيخ محفوظ لهذا فيتم المعنى. نعم العلم الناس موتى وأهل العلم أحياء، وهنا قال: وإن امرؤ لم يحيى بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور. فالعلم حياة للناس يا أخواني. نعم تفضل. وقال إسماعيل بن عبد الله أن عبد الله بن عمر: من قرأ القرآن فكأنما أدرجت نبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه، ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا من الخلق أعطي أفضل مما أعطي فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله. نعم هذا حديث يروى مرفوعا ولكنه لا يصح، مرفوعا لا يصح، لكنه أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ولا يصح مرفوعا. من قرأ القرآن فكأنما أدرت النبوة بين جنبي إلا أنه لا يوحى إليه، لأن الوحي قرآن وحي، فكيف إذا أضيف إلى القرآن السنة، كيف إذا أضيف إلى القرآن والسنة الفهم. ولذلك يا إخوان الكرام أهل العلم هم أهل الله وخاصته الذين جمعوا علم القرآن والسنة. ما ينبغي لطالب علم أن يزدري نعمة الله عليه وأن يحقر نعمة الله عليه فيظن أن صاحب العمارات أو صاحب السيارات أو صاحب الجاه أو صاحب الشهادات أو صاحب المناصب خير منه، فإذا كان ذلك كذلك فقد احتقر وحقر ما عظم الله عز وجل وعظم ما حقر الله. حقر الله عز وجل حقر الدنيا وعظم القرآن وعظم السنة وعظم العلم، فإذا أنت عكست تكون قد حقرت المعظم وعظمت الحقير. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما قرأنا وبما سمعنا، وأن يجزي إمامنا الإمام الشافعي وأئمة أهل العلم الذين قرأنا كلامهم في هذه في هذا المجلس، وأن يجزي الإمام أبو شامة المقدسي خير الجزاء، وأن يجزي الإخوة الذين كانوا سببا لإنعقاد هذه الدورة وقراءة هذا الكلام وسماع هذا الكلام، أن يجزيهم مثل ما جزاء الأئمة السابقين. فإنما نحن حلقات آخذ بعضها ببعض، الخلف يأخذ عن السلف، فهم خير سلف لنا إن شاء الله ونحن نكون خير خلف لهم. أسأل الله تبارك وتعالى القبول مني ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نحن زدنا عن الدقائق العشرة دقائق عشرة أخرى، ها؟ طيب لا بأس طالما الشيخ أبو أنس ما جاء. من هناك.